بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وكان عليه السلام في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها، وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فواقعها، فولدت له إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة، فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وابنها فأسكنهما في مكة، ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام كما ذكر الله بشارة الملائكة له ولها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث عن إبراهيم عليه السلام. سبق البارحة ذكر بعض الآيات التي تحدثت عن قصته مع قومه. المؤلف يقول: وكان إبراهيم عليه السلام في أرض العراق، يعني الذي جرى عليه من قومه في أرض العراق، أي بعدما صارت المناظرة بينه وبين قومه في تكسيره لأصنامهم، وعزموا على إحراقه، وجمعوا حطبا كثيرا كما يقول ابن كثير في البداية، وضعوه في حفرة، ثم أوقدوا فيه النار حتى ارتفع لهبها ارتفاعا شديدا لم يرى مثله قط، ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم في النار بأيديهم، لأنهم كما سمعنا في قول الله تبارك وتعالى قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. لما عجزوا عن الإدلاء بالحجة على عبادتهم لتلك الأصنام، وعرفوا على أنهم في الأصل على الباطل، ولكنهم نكسوا كما قال الله عز وجل ورجعوا بعدما قالوا عن أنفسهم أنهم هم الظالمون لعبادتهم لتلك الأصنام التي لا تغني عنهم شيئا ولا تسمع ولا تبصر، ويصنعونها بأيديهم، يعني هم أقدر منها وأقوى منها على نفس العمل، هم صنعوها بأيديهم ثم عبدوها من دون الله. فلما عزموا على ذلك الأمر وأرادوا أن يلقوه في النار ولم يستطيعوا القرب من النار، فصنع لهم رجلا يقال له هازن كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر كذلك ابن جرير في تفسير الآية وفي كتابه التاريخ، فصنع لهم ذلك المنجنيق، وهو أول من صنع المنجنيق. والمنجنيق كما عرفنا مثل المدفع، يوضع في هذه الكفة ثم يرمى به من بعيد. يقول ابن جرير أيضا أن ذلك الرجل خسف الله به، هو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إبراهيم عليه السلام أنجاه الله عز وجل من كيدهم، وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال ابن عباس أنه حينما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فمحمد صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال إبراهيم، فالله نجى إبراهيم عليه السلام من كيدهم، وأصبحت النار عليه بردا وسلاما كما قال الله عز وجل، أي بردا لا تحرقه ولا تؤذيه، وسلاما أي لا يشتد عليه ذلك البرد الذي يكون إذا اشتد الزمهرير قد يموت الإنسان من شدته، فقال: وسلاما، بردا وسلاما. بعدما صار له ما صار وأيس من قومه ومن دعوتهم، وهم كما عرفنا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل أنهم كانوا يعبدون الكواكب، ولهذا نقول للطلاب دائما: اربطوا بين السيرة وبين الكتاب والسنة، لأن السيرة مصدرها الأساسي هو الكتاب، وكذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله يحيل إلى الآيات التي ورد فيها ذكر إبراهيم وغيره من الأنبياء، كما يورد الأحاديث من صحيح البخاري. فإبراهيم حينما أيس قال الله عز وجل عنه في سورة العنكبوت، ولم تقرأ الآية البارحة 26 و27، كانت بعيدة شوية. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ولوط ابن أخيه. إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني الأنبياء كانوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته، ولم يبعث نبي من غير ذريته، ولم ينزل كتاب على نبي من غير ذريته، والله عز وجل أكرمه وجعل ذلك في عقبه إلى يوم القيامة، لأنه وصفه الله عز وجل بأوصاف ما وصف بها نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه كان حليما. وحينما جاء الملائكة الذين سيقلبون سدوم على أهلها، أي في قصة لوط وقومه، قال الله عز وجل حينما جاء الملائكة صار يجادلهم ويراجعهم ويقول إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لأنهم أمروا بأن هذه القرية وأهلها الأشرار الذين مع كفرهم يتعاطون تلك الفاحشة السيئة التي كما قال نبيهم لم يسبقهم بها أحد من العالمين، أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فهذه الفاحشة الكبيرة أول ما اقترفها هؤلاء إضافة إلى كفرهم. فالله عز وجل نجى لوط وأهله إلا امرأته، كما قال الله عز وجل فإنه مصيبها ما أصابه، وذكروا عنها على أنها تغري أولئك الشياطين إذا نزل على لوط ضيف، فتعمل إشارة حتى يعرفون أن عنده ضيفا فيأتون يؤذونه. ولهذا لما جاءه الملائكة والملائكة يأتون إلى الناس في صورة البشر، لأن الملائكة لو جاءوا في صورهم التي خلقهم الله عليها البشر لا يستطيعون أن يقفوا أمامهم بل يموتون، فيأتون في هذه الصور فجاءوا في صورة البشر الذين فيهم الجمال، فجاء قومه يهرعون إليه، وجاءوا وطلبوا أن يخلي بينهم وبين أولئك، وعرض عليهم ما عرض كما ذكر الله عز وجل. والبنات الذين ذكرهم كما قال العلماء يعني النساء من قومه بالزواج الحلال، لكن قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني تعرف الحاجة التي نريدها. ولما طالت المجادلة وقال عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام إنه يؤوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. فلما طال ذلك الجدال قال الملائكة للوط إنهم لن يصلوا إليك، وأخبروه أنهم رسل الله، وذكروا في القصة أنهم لما قربوا يعني ضربهم أحد الملائكة بأجنحته حتى أعماهم، ثم أخبروا أن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وفي الصباح أخذ الله عز وجل بقدرته تلك القرية ورفعت إلى السماء ثم قلبت عليه، هذا كان عقابهم. هذا لوط عليه السلام الذي آمن بإبراهيم وصار مرسل لأهل تلك القرية وهي قرية سدوم المشهورة بالشام معروفة. وذكرنا في مناسبات مضت أن الأنبياء الذين كانوا يرسلون قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى أممهم، يعني كل قوم يبعثهم نبي منهم، ولم تأتي نبوة شاملة للبشرية كلها إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي خص بها ومنها أنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته نسخت كل الرسالات السابقة، وليس على وجه الأرض دين صحيح بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الإسلامي. والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الأديان السابقة كانت صحيحة ولأهلها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي منها صحيحا ولم يحرف ولم يبدل، هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين، وليس لأحد حجة بعدما أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل بعثته رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إبراهيم عليه السلام كما مضى بعض الحديث عنه في صحيح البخاري أنه بقي لم يولد له ولد مع زوجته سارة، ومكث فترة طويلة. ذكر المؤرخون أن سارة قالت لإبراهيم: أنني لم أنجب، معنى هذا الكلام، فلعلك تدخل بهذه الوليدة لعل الله يرزقنا منها ولدا. الوليدة يعني الجارية التي أهداها له الجبار، فدخل بها فحملت، ولما حملت غارت منها. يذكرون في كتب أهل الكتاب كما يقول ابن كثير حينما يقول عنهم أن تلك الجارية يعني هاجر كأنها حدث منها ما يؤلم سارة حينما حملت، كانها تظن ستكون أحسن منها أو كذا، لأن ستحمل ولد لإبراهيم عليه السلام، فلما حدث منها ذلك غارت منها وأقسمت ألا تساكنها، فإبراهيم عليه السلام بر بقسمها، وهذا أمر كتبه الله عز وجل وقدره، فهاجر بها إلى مكة كما سمعنا الحديث البارحة وسنكمله الليلة. فإبراهيم عليه السلام هاجر من بلد الكفر إلى بلد ليدعو الناس فيها إلى عبادة الله، لأن أهل العراق الذين عملوا معه ما عملوا وعزموا على إحراقه أصبح لا أمل له فيهم وفي قبول دعوته، فقال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر إلى الشام، وكانت دعوته في الشام، وذهب إلى مصر التي جاء منها بالوليدة، وعرفنا القصة وسيذكرها أيضا المؤلف مرة أخرى عن البخاري، فصارت دعوته في الشام. هذا أي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد يستطيع الإنسان أن يقيم دينه فيها من الأمور الواجبة على المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، ولكن لم يستجب له إلا العدد القليل. في الوقت الذي كان يعذب أصحابه، من أسلم به عذبه أهله، طلبوا الهجرة إلى الحبشة وأذن لهم بالهجرة، وهاجر عدد منهم حوالي 80 أو أكثر، وهم أهل الهجرة الأولى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة حتى أذن الله له بالهجرة، بعدما حدث من قومه أن أرادوا أن يقتلوه أو يسجنوه. إبراهيم لم يهاجر من أرض العراق التي هو فيها إلا بعدما وصل إلى هذه المرحلة، حيث أنهم عزموا على ذلك العمل الذي سمعنا كما ذكر الله عز وجل بإحراقه بالنار، ونجاه الله منهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ولم يخرج منها حتى أتاه الإذن من الله. الإذن جاء بعدما وصل الأمر إلى ذلك الحد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا ما بقي شيء، وصلوا إلى هذا الحد، أي تآمروا وطلبوا من أبي طالب أن يسلمه لهم في الأول ولم يرضى، ثم استمروا في طغيانهم وفي عنادهم إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة حينما عقدوا ذلك المؤتمر في تلك الدار وحضره إبليس وكان بتلك الصورة التي فيها الناحية التي قد يقبل من هذا الشخص النصيحة، لأنه جاء لهم في هذه الصورة وظنوا على أنه هذا الرجل جاء من نيد، أي من الجهة العليا من الشمال، الآن كلما صار عنا في الشرق فيسمى نيد. ليس معنى نيد قرية معينة بعينها وبذاتها، وإنما المقصود به كلما جاء شمالك، مثلا نحن هنا في المدينة، كلما جاء الشرق عنا هنا يسمى نجد. فحينما اجتمعوا في تلك الدار وعزموا على هذا العمل، لأن الله عز وجل ذكر هذه الخصال التي يريدون أن يعملوها ليثبتوك، يعني يسجنوه، قالوا يسجنوه حتى ما يتحرك ولا حد يشوفه. أبو جهل ومن معه، وقدم لهم الرجل هذا المشورة، قالوا لو سجن هذا لابد أن يدخل له أصحابه ويخرجوه، فهذا ما ينفع، يعني هذا الرأي ما ينفع، أو يخرجوك يعني يطردوك. فقالوا هذا أيضا ما ينفع، لأنه إذا خرج سيجتمع عليه الناس وسيأتيكم، لأنه رجل كما يدعون عليه أنه ساحر وأن كلامه مسموع ممن جلس معه، فهذا ما ينفع. إذن جاء الأمر الأخير، القتل. قال واحد منهم شيطانهم الكبير وهو فرعون هذه الأمة، قال نرى أن يؤخذ من كل فخذ من القبائل الموجودين شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، فيجتمع هؤلاء جميعا، فإذا خرج محمد يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبيلة، فلا تستطيع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. عندها جاء الإذن من الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يسأله الصحبة، وهاجر عدد من قريش إلى المدينة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يهاجرون خفية، يتسللون من مكة ويذهبون إلى المدينة خفية من المشركين. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عزم على الهجرة لما هداه الله الإسلام، خرج ورقع على جبل ودعا قريش كلهم وقال أني مهاجر إلى المدينة، من يريد أن يعترض يتفضل. فما أحد استطاع أن يعمل شيئا وهاجر علنا بهذه الصورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صبيحة ذلك اليوم في النهار في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، فعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر عظيم، ما كانت عادته يأتيه في الظهيرة. فلما جاء أخبره أن الله أذن له في الهجرة، فقال الصحبة قال نعم، طلب الراحلة أو عرض الراحلة، فقال الرسول بالقيمة، يعني في ذاك الوقت التي يسافر عليها الناس الإبل، فقال القيمة، فاتفق على ذلك، قال لا بأس بالقيمة. ثم عملوا ما ذكره الله عز وجل، وذهبوا إلى الغار وكلفوا من يسافر معهم رفيقا لهم إلى المدينة، لأنهم لا يعرفون الطرق التي يمكن أن يذهبوا بها حتى يبتعدوا عن عيون الناس، لأن الطريق اللي هي الناس يسيرون بها سيدركونهم الأعداء، لكن إذا وجدوا خبيرا يسمونه خريط، يعني خبير، فأخذوا عبد الله بن دايل أو كذا اسمه، وأعطوه أجرة وهو على دين قومه وهو مشرك، ولكن أولئك عندهم الصدق، وإن كانوا مشركين وكانوا كفار ففي عدد منهم لا يكذبون، لأن الكذب عيب عندهم. يدل على ذلك ما قاله أبو سفيان حينما كان في الشام وطلبه هرقل وسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء خطاب الرسول إلى هرقل، نحن لو ابتعدنا شوية عن الموضوع نعود إليه إن شاء الله، ما تخافون والله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء جميعا عملهم الصدق والأمانة والإخلاص والنصح، ليس عندهم غش، ليس عندهم كذب، لا يكذبون. فكانت قريش يعني قبائل العرب الكذب عندهم من العار، يحسب على صاحبه بأن فلان كذب، فهذا تكون لا قيمة له. فأبو سفيان حينما جمع هرقل الذين كانوا في رحلة الشتاء والصيف يذهبون من مكة للتجارة، جاءه الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، وهو يعرف أن في الكتب أن رسول سيبعث وأن وصفه كذا وكذا وكذا، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما حضروا قال من أقرب الناس نسبا به، يعني قال الترجمان اسألهم من أقرب الناس نسبا به، فقال أبو سفيان أنا. فقال لترجمانه ضعهم خلفه كلهم وقل لهم إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذب فكذبوه، إن كذب فكذبوه. فوجه له تلك الأسئلة، وهي 10 أسئلة تقريبا في صحيح البخاري الحديث، ومنها سألوا عن أي شيء يدعوهم له، فأخبروا أنه يدعوهم إلى البر وإلى الصلة وإلى الصدقة والصدق وإلى ترك عبادة الأوثان ونعبد الله وحده. بعدما انتهى من تلك الأسئلة ومنها سؤاله عن الحرب، كيف الحرب بينكم، قال سجال يدال علينا وندال عليه، يعني مرة نحن ننتصر عليه ومرة هو ينتصر علينا. وسأله هل يغدر، ايش معنى يغدر تعرفونه ولا ما تعرفون الغدر؟ معروف يعني، يعني اذا اعطاكم عهدا هل ينقض هذا العهد، يعني بدون ابلاغكم مثلا؟ يقول ابو سفيان لم اجد مدخلا، لانه كلما سأله عن شيء اجابه بالصدق، قال لم اجد مدخلا الا في هذه النقطة، لان تلك الفترة كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. فقال نحن الآن منه في مدة ما ندري ما هو فاعل فيها، يعني ربما أنه يغدر، ربما أنه ينقض العهد. يقول أبو سفيان والله لم يلقي لهذه الكلمة بالا، يعني عرف أن هذه الكلمة ما لها قيمة، هذا التعبير. لكن الشاهد معنا أن أبو سفيان قال لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، يعني الكذب عندهم عيب، ما هو تدين أن الله قد يعاقبهم عليه، لكن العادة الجارية عندهم على أن الكذب من كذب لا قيمة له عندهم. ولهذا قال لولا أن يأثروا علي كذبا، أي يسجلوا علي كذبا ويعيروني به فيما بعد، يقولون أنت قد كذبت في الوقت الفلاني وقلت كذا وكذا. يقول لبغضي له لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. كذلك هذا المشرك الذي استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون دليلا لهم ويوصلهم إلى المدينة أمنوا، ومعنى ذلك أن العلماء أخذوا من هذا الحديث ومن هذه القصة على أنه إذا كانت هناك حاجة ضرورية للاستعانة بكافر فلا مانع من ذلك، للحاجة الضرورية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الكافر أن يوصله إلى المدينة، لأن الرسول لا يعرف الطريق، فإذا سافر هو وأبو بكر وليس معهم من يدلهم على المدينة قد يضلون في الطريق وقد يدركهم الكفار، لأن الكفار أعطوا لمن جاء بمحمد وصاحبه الدية كاملة، الدية 100 ناقة في ذلك الوقت، فأعطوا هذه الجائزة لمن يأتي بهؤلاء. وتسمعون الآن عن الجوائز، الآن الجوائز بالملايين، يعني كل عصر له مقوماته وله ما فيه، فالآن نسمع من الكفار أن يعطوا جائزة إذا جئتم بفلان خذوا كذا مليون. أولئك الكفار قالوا لمن جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام له 100 ناقة، وركضوا الناس يبحثون يبغون 100 ناقة هذه. وتذكروا في قصة سراقة، سراقة يعني أخبر وهو في خيمته، لأن البدو كانت عندهم خيام مع مماشيهم وإبلهم، فكأن وليدة الجارية رأت 2 على راحلتين ومعهم 3، فجاءت وأخبرت سراقة بأنها رأت ما يشبه هذا الشيء الذي هو يبحث عنه، فعرف على أنه محمد ومن معه، لأنه ما يعترفون بأنه رسول الله. فخرج للناس الآخرين الذين يريدون أن يدركوا، قال لهم أما هذه الجهة فقد كفيتم، ما فيها أحد، لا يريد أحد أن يشاركه في هذه الغنيمة. فقال هذه الجهة خلاص لا تبحثوا فيها. ثم ذهب يركض بفرسه خلفهم، فلما قرب منهم ساخت أقدام الفرس في الأرض ويلا يطلع، والمرة الثانية كذلك. فلما رأى نفسه أنه لا يمكن أن يصل، طلب منهم أن يدعو له أن ينجو فرسه وأن يخرج، وأنه سيكون عونا لهم بحيث يصرف عنهم الناس فيما بعد، وأعطوه كتابا بذلك حينما طلب ذلك. وهذا القصة تشبه ما حدث لسارة مع ذلك الجبار، كلما مد يده إليها حدث له ما حدث، يغطى تلك الغطة حتى تزهق روحه، فيطلب منها أن تدعو الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك وأن لا يمسها بسوء. شاهدنا من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر كما هاجر أصحابه قبله، وهذه سنة إبراهيم عليه السلام حينما كان في العراق ولم يستجب قومه لدعوته بل أساءوا إليه تلك الإساءة، هاجر إلى الشام وقال كما حكى الله عنه: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا إكرام له من الله عز وجل، بحيث أنه لم يأتي بعده نبي إلا من ذريته. الشاهد معنا في هذا، لأننا نحن لما نقرأ السيرة ما نقرأها كأنها حوادث راحت وخلاص، احنا نقرأها ونربطها بموضوعنا بحالنا بوقتنا بزمننا، ماذا نستفيد منها؟ هكذا الدراسة تكون لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقصص الأنبياء، وفي قصة الفرق والأديان، لما ندرسها نربطها بالواقع الذي نحن فيه. أما لو كانت أمور قد انتهت ما يحتاج يعني قصة من القصص، لكن ليس كذلك. فالله عز وجل يقص علينا ما في كتابه ويقول إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. فأنا أنبه إخواني الطلاب على أن يكون هذا منهجهم، بحيث أنهم إذا درسوا أو تحدثوا مع غيرهم في هذه الموضوعات أن يربطوها بالواقع، بواقع الحال الذي هم فيه. الآن عندنا جبابرة ومتكبرون وظلمة، ولكن إذا بقى أهل الحق على الحق فربنا ينصرهم، والعبرة ليست بالكثرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في أي وقت من الأوقات لم يأتي في زمن من الأزمنة مع نبي من الأنبياء، لم يأتي في وقت من الأوقات أن الكثرة للمؤمنين، وإنما الكثرة للكفار دائما، ولكن الغلبة للحق ولأهل الحق إذا تمسكوا بالحق الذي أوحاه الله إليهم وجاء على ألسنة رسله وتبعون في ذلك. إذن نرجع إلى القصة، وهي أن سارة لما غارت من هاجر أم إسماعيل وطلبت من إبراهيم عليه السلام أن يبعدها عنها، وهذا أيضا كما نقول للمتزوجين أن طبيعة النساء هكذا، يعني إذا جاء إنسان بزوجة جديدة على زوجة قبلها لا يمكن أن ترحب بها وتفتح لها صدرها مهما كان حال الأولى، بل تغضب ويحدث ما يحدث. ولكن على الإنسان أن يصبر وأن يعمل مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وللمؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وذكر لكم القصة البارحة أن إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المائدة في بيت ضرتها صحفة فيها طعام، فلما جاءت غضبت وكسرت الصحفة، الصحفة بما فيها كسرتها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قام ضربها شتمها؟ لا، حاشا وكلا. الرسول الذي وصفه الله بالرحمة وصفه بأنه على خلق عظيم قال صحفة بصحفة، يعني أخذ صحفتها هي لأن تلك صارت مكسورة كسرت، ورجعها للمرأة التي أهدت تلك الهدية، فقال صحبه بصحبه وخلص انتهى الموضوع. فنقول كذلك هذه طبيعة، ويجب على المسلم أن يتعامل مع أهل بيته مع نسائه المعاملة الحسنة، وهذا ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام حينما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أهله يعني زوجته، يعني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن أخلاق الرسول ومعاملاته سواء مع الكفار مع الأقارب مع الأباعد مع الأسرة نشرت بين الناس وفهموها لانتشر هذا الدين بين الناس جميعا. ذكر لي واحد أمس قصة، وهو من أهل الهند، أن فيه داعية مسيحي نصراني يأتي يدعو جماعة من الهنادك، لكن يأتي بسيارته ومعه طعامه فيها، فيجلس يدعوهم هم واقفون ما يجلسون، هو جالس على كرسي وهم واقفون، وإذا انتهى من دعوتهم أخرج طعامه من سيارته وأكل أمامه ولم يقل لهم تفضلوا. مكثوا فترة على هذا، وبعدين جاءهم داعية مسلم، أيضا هذا الداعي المسلم جاء معه بطعامه وشرابه لأن الناس فقراء لا يدعوهم، فدعاهم. وبعدما انتهى من دعوته جاء الوقت وقت الطعام، فأخرج الطعام الذي معه وفرش سفرة ووضع عليه الطعام، وقال وجالسه في الأول، قال هو جالس وهم جالسون في البداية، جالسون كلهم في الأرض، ما جاء له بكرسي يجلس عليه، جاء وجلس معهم في الأرض وجلسوا معه ودعاهم وجههم، أي دعاهم إلى دين الله عز وجل. ثم لما جاءوا الطعام يقول فرش السفرة وضع الطعام وقال لهم تفضلوا، فأكلوا جميعا، فشافوا هذه الأخلاق ما وجدت في ذلك الرجل فأسلموا. ولهذا يقول سألناهم، هو نفسه الشخص هذا موجود في المجمع ومعروف كان في الجامعة، يقول سألناهم ما سبب إسلامكم، أخبره بهذه القصة، فننظر شوف هذا الأسلوب السهل وهذه الأخلاق التي عامل بها أولئك دخلوا في دين الله. فهكذا لو أن الشباب والدعاة يدعون غير المسلمين للإسلام ويقدمون له هذه الأخلاق وهذه المعاملة الحسنة لدخلوا في دين الله أفواجا كما قال الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل. هو الذي سمعتم الخلاف الذي بينهم، أنها غارت منها فقالت لا يمكن أن تساكنها، وطلبت من إبراهيم أن يبعدها عنها، فخرج بهاجر وابنها إلى الحجاز. نعم. ومعه شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد. دوحة يعني شجرة كبيرة وضعها تحتها هي وابنها ومعهم الشنة. الشنة يعرفها العرب والذين يعني كانوا على الآبار يشتغلون بالدلع، فالشنة صغيرة من الجلد يعني مثل ما تغالي القربة، فيها هذا الماء القليل، ومعه الطعام، أعطاها ذاك الطعام وذاك الماء، ونسمع ماذا صار. نعم. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل. فلما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني ننظر لهذا الدعاء من هذا النبي الكريم، يقول: هؤلاء الأولاد تركتهم بواد غير ذي زرع، معناه ليس فيه المعيشة التي ممكن أن يقتاتوا من الأشياء الموجودة في هذا الوادي، وادي قفر لا شيء فيه، لا ماء ولا زراعة. ثم دعا ربه عز وجل أن يجعل لهذه الذرية وأن يبارك لها، ودعا لهم أن يقيموا الصلاة، والصلاة مفروضة على الأنبياء جميعا بصفاتها في تلك الأديان وبصفاتها في الإسلام، ولهذا الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة الركن الثاني بعد الشهادتين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث. فالصلاة من الأمور المهمة في حياة المسلم، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر، إذا جاءه يعني أمر فيه شدة، فزع إلى الصلاة ووقف بين يدي الله عز وجل يدعوه. ونأسف كثيرا لكثير من المسلمين أنهم قصروا في هذا الجانب، قصروا في الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من ضيعها فقد ضيع دينه، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الذي لا يصلي ما هو معهم الإسلام؟ فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وأن يربي أبناءه عليها بحيث أنهم يحافظوا عليها من بداية مرحلتهم الأولى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في التربية: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. هنا يقول أمر بس، قل له صلي، قم معنا للصلاة، توضأ، أذن، لكن ما تعمل معه شيء غير هذا، مروهم بالصلاة لسبع. لكن إذا وصل إلى 10 سنوات أصبح عنده تمييز وصار يتمرد، تقول له صلي فيلف من هنا ومن هنا، فهنا في مرحلة أخرى غير الكلام. أول كان باللسان، أما الآن قال: فاضربوهم عليها لعشر. إذا بلغ 10 سنوات وترى منه أنه لم يواظب على الصلاة فهنا يؤدب، لكن ليس معنى يعني تضربه تقتله، لأن كثير من الناس يظن خلاص يعني يضرب الضرب غير المبرح، هذا ما يصلح، معناه تؤدبه. يعني الولد هذا عنده شذوذ، عنده يمكن زملاء سيئين، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر المسلم أن يختار الجليس الصالح، ومثل الجليس الصالح ببيع العطر صاحب الطيب. إذا دخلت عنده في دكانه يقول: إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك يعني مجانا، يعني تشم رائحة طيبة أو يعطيك أيضا، وإما أن تشم منه رائحة جميلة، يعني لا باعك ولا أعطاك شيء لكن الرائحة نفسها طيبة. ومثل جليس السوء مثل نافخ الكير، نافخ الكير. ننظر الآن للحداد وللعطار، فرق بينهم، الدكان الذي في عطر يختلف عن الورشة اللي فيها الحديد والنار. فهو يقول: إما أن يحرقك، يعني يحرق ثوبك، إما أن تشم منه رائحة كريهة لأن مكانه ما هو طيب. وهكذا الجليس الصالح وجليس السوء. فينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه الجلساء الصالحين، الرفق الصالحين، هذا مطلوب المسلم أن يعمله، لكن هو قد يعمل هذا وقد لا يتيسر له ما يريد، لكن عليك أن تؤدي الذي عليك. إذن الأبناء يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. يعني قبل هذه الفترة لو نام الولد مع الولد ومع البنت ما في شيء، يعني في هذه السن الأولى، لكن 10 سنوات لا، يفرق بينهم في المضاجع لأنه أصبح مميز وينبغي أن يستقل بنفسه وأن يعرف أنه مكلف في المستقبل. فهذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أخذنا به لاستفدنا واستفاد أبناؤنا من بعدنا، الذين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. إذن نحن نستفيد، تستفيد أنت في الدنيا فيعاملك المعاملة الحسنة. نحن نعرف الآن، وكثير منكم يعرف هذا، أن في أبناء يعاملون والديهم معاملة سيئة. هذا قد يكون ناتج عن التربية السيئة. وأما الأولاد الذين تربيتهم حسنة، تجد الإنسان يعطف على والديه، والله عز وجل قد أمر بإكرام الوالدين وقرن حقهما بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأمر الولد بمصاحبة الوالدين ولو كانوا كفارا، أن يصاحبهم بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني إذا دعوتهم إلى الإسلام ولم يدخلوا بل هم يدعوك إلى الكفر، فعليك أن تصاحبهم، بمعنى أنك لا تعقهم ولا تتكلم معهم بالكلام السيء بل بالكلام اللين وبالكلام الحسن، لكن لا تطعهما في تلك المعصية. وكثير من الإخوة يسألونني، ولا سيما من الطلاب الذين يأتون من الدول الأخرى من بريطانيا أو من غيرها، يسأل الواحد يقول لنا والدي أو أمي وضعهما كذا وكذا، ماذا أصنع؟ فينبغي للإنسان أن يصاحب والديه بالمعروف، لا يطعهما في المعصية، ويدعوهما إلى الخير، ويتكلم معهما بالكلام اللين بالكلام الطيب، وإذا رجع من هذه البلاد يرجع لهم بهدية، والهدية لها أثر في نفوسهم حتى يعرفوا أخلاق الإسلام ودعوة الإسلام وأنه لا يريد لهم إلا الخير. نعم. إذن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن يصلح ذريته، وكذلك نحن لنا إسوة في إبراهيم عليه السلام، فنطلب هذا الطلب من الله عز وجل. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا. أنتم الآن تعرفون مكة، تعرفون الصفا والمروة، وتعرفون في المسعى الوادي، ولهذا السيول تأتي إلى الحرم، فالوادي قفر ما فيه شيء. حينما بلغ بها الأمر انقطع الماء الذي معها انتهى، الذي يشرب منه الابن الطفل، فجاءه الموت، فصار يتلوى، يعني يريد أن يموت وينشق إلى آخر درجة، والأم ماذا تصنع؟ صارت تركض تبحث، تبغي منجد، تبغي مغيث، فتذهب إلى المروة، تطلع على الجبل تنظر في أحد، ما في أحد، ترجع تريد تنظر إليه كيف حاله، باقي ولا مات ولا، فتعود إلى الوادي فتنزل وتركض مرة أخرى إلى الصفا، ومرتفع جبل تطلع عليه تنظر في أحد، وهكذا استمرت. نعم تفضل. فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. نحن الآن نسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، 7 أشواط، فهذه السنة التي سبقت في هذا العمل الذي يعمله الحجاج والمعتمرون. ولهذا ابن عباس يقول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السعي الذي أنتم تعملونه هو ما عملته أم إسماعيل حينما بلغ بها الأمر ذلك. نعم. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، خلاص يعني في آخر لحظة من حياته. نعم. فلم تقر نفسها فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت فقالت أغث، إن كان عندك خير. يعني فإذا سمعت صوتا لأنها ما شاهدت أحد في هذه الحركة كلها، لكن في هذه الحالة لأنه لما يأتي الضيق يأتي الفرج، لما يأتي الضيق يأتي الفرج، فهي الآن في آخر اللحظة ماذا تصنع؟ فسمعت هذا الصوت ولم ترى أحدا، فقالت أغث، يعني أنت المتكلم هذا ده عندك شيء، ارحمنا واغثنا. فإذا بجبريل قال فقال بعقبه على الأرض، فانبثق الماء فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا. وفي حديثه فجعلت تغرف الماء في سقائها، قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، يعني قبيلة من القبائل، يعني بقيت على هذه الحال، وهذا الماء عندهم يستغيثون منه، وهي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تجمع الماء في الإناء، يعني حرصا على حفظ هذا الماء لابنها ولنفسها، وهو يقول لو تركت ذلك لأصبحت زمزم عين جارية. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كدا، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، يعني جريا أو جريين يعني أرسلوا واحد أو اثنين من الأجراء الذين يشتغلون معهم، أو تقول مثلا من الأبناء الذين موجودون عندهم، يذهبون ينظروا تحت هذا الطير، لأنهم يقولوا العادة المعروفة أن هذا المكان ما فيه ماء، والطير هذا الذي يحوم نشاهده عادة ما تكون الطيور إلا تحوم على مكان فيه ماء لأنها تنزل وتشرب منه، فذهب إلى ذلك المكان فوجدوا أم إسماعيل. فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وقالوا لأم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام، يعني مكة كان لا بيت فيها، جبال وبهذه الصورة التي نسمع، فلما نزلوا جرهم بجوار أم إسماعيل واشترط عليهم ذلك الشرط وقبلوا منها ذلك الشرط وصارت أبيات سكنوا، جاءوا يتجمعون وسكنوا في هذا المكان. نعم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر. فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرئ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأته أين إسماعيل؟ قالت ذهب يصيد. قالت ألا تنزل فتطعم وتشرب، يعني هذه أسلوبها غير أسلوب الأولى. نعم. قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بركة دعوة إبراهيم. فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. قال إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرئ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. يعني شيخ حسن الهيئة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به يعني مر بالأنبياء آدم ووجد إبراهيم عليه السلام، فلما سألوه أخبرهم بحسنه ثم قال وأشبه الناس به صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جميل وهيئته حسنة ووصفته بهذا الوصف. فإبراهيم عليه السلام كان يتردد وهو نبي مأمور بشيء ما جاء وقته لتنفيذه، والآن سيأتي الوقت لتنفيذه وهو بناء البيت. نعم. ثم لبث عنهم ما شاء الله فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث كما سمعنا أنه في صحيح البخاري، ثم سيأتي برواية أخرى أو بمعنى آخر. تفضل. فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله. يعني لما تم البيت ودعا إسماعيل بدعوته أن يأتي إليه الناس من كل فج عميق، وجاءوا، ودعوته التي دعا بها قال المفسرون أو العلماء أن تلك الدعوة بلغت الناس جميعا. نحن الآن نسمع إذا حدث خبر في أي مكان بهذه الوسائل الخبر من الشرق والغرب، تسمعه في نفس اللحظة. والناس كانوا يستغربون قبل هذا الوقت كيف يكون الإنسان بعيدا ويسمع صوته، كيف الإنسان يكون في مكان بعيد بنفسه ثم يذهب به في ليلة واحدة إلى ذلك المكان. تذكرون قصة الإسراء والمعراج، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات، وكان يدعو قومه في مكة ويخبرهم بأمر الله عز وجل، من وفقه الله عز وجل دخل في دين الله، والمعاندون لا زالوا في عنادهم ومنهم أبو جهل. ففي صبيحة الإسراء والمعراج أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أخذ من مكة من داره وأسري به إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم إماما وهذا كل مسلم يؤمن به لأنه إخبار من الصادق المصدوق، ثم عرج به وذكر ما شاهده في السماوات وما شاهده في الجنة وما شاهده في النار، وكيف بعض الناس يعذبون في النار بأعمالهم التي يعملونها في الدنيا، أهل الربا والزنات وغيرهم. ولكن الشاهد معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في ذلك اليوم جالس في صحن الكعبة يتفكر فيما شاهده من آيات الله الكبرى في تلك الليلة. لما شاهده أبو جهل عرف أن عنده شيء جديد، فجاء إليه وجماعته في النادي حقهم الذي يأتون فيه المنكر، فجاء إليه فقال له: هل من جديد؟ هل عندك شيء؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يتثبت لنفسه يخشى أنه إذا دعاهم وقالهم بذلك الكلام يقول الرسول: كذبت، أنا ما قلت هذا القول. لكن يتثبت. فقال: نعم. فقال لنفسه: هلم أقرب خلاص، يعني في شيء جديد، ومعنى ذلك أنه سينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيقضي على دعوته وسيبين أنه كذاب، لأنهم يقولون عنه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كاهن كما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم.